بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ النووي رحمه الله تعالى في كتابه آداب العالم والمتعلم في باب فضيلة الاشتغال بالعلم وتصنيفه، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مجلس فقه خير من عبادة 60 سنة. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسير الفقه خير من كثير العبادة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ذكر أثر ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الحديث حديث ابن عمر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: مجلس فقه خير من عبادة 60 سنة. وهذا الحديث ضعيف، ولا ريب أن مجلس الفقه هو خير من العبادة، لما تقدم من أن نفع العبادة قاصر ونفع العلم متعد، وما كان متعديا فهو خير من القاصر. لكن تحديد ذلك بزمن معين 60 سنة أو 70 سنة لا دليل عليه. كذلك أيضا الثاني قال: يسير الفقه خير من كثير العبادة، وهو كذلك، لكنه من حيث السند الحديث ضعيف، لكن من حيث ما دل عليه من معنى صحيح، فإن الاشتغال بالفقه والعلم خير من الاشتغال بالعبادة. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أفضل عند الله من 1000 عابد. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل العبادة الفقه. نعم، هذا الأخير يقول: أفضل العبادة الفقه، والمراد أفضل العبادة يعني نوافل العبادة، وإلا فلا ريب أن الفرائض أفضل، يعني الله عز وجل أوجبها عينا، لكن مراده إن صح أفضل العبادة الفقه، يعني أفضل أنواع العبادة من النوافل هو الاشتغال بالعلم. ولهذا اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن الاشتغال بالعلم أفضل من نوافل العبادة. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ما نحن لولا كلمات الفقهاء. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: العالم أعظم أجرا من الصائم القائم الغازي في سبيل الله. وعن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوعا، وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل أحب إلينا من 100 ركعة تطوعا. نعم، وهذا يشهد لما تقدم من أن الاشتغال بالعلم أفضل من نوافل العبادة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال رضي الله عنهما: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد. والمراد إن صح شهيد يعني في الآخرة لا في الدنيا، وذلك لأن من أطلق الشارع عليه لفظ الشهيد على نوعين: النوع الأول شهيد في الدنيا والآخرة، وهو من قتل في سبيل الله وكان قتاله لتكون كلمة الله هي العليا، والنوع الثاني شهيد في الآخرة فقط، وهو كل من أطلق الشارع عليه اسم الشهيد ولكنه ليس شهيد معركة، كالمبطون والغريق والحريق وما أشبه ذلك. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لأن أعلم بابا من العلم في أمر ونهي أحب إلي من 70 غزوة في سبيل الله. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة. نعم، وهذا أيضا مروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وعن الحسن البصري رحمه الله قال: لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها فأنفقها في سبيل الله تعالى. نعم. قال رحمه الله عن يحيى بن أبي كثير: دراسة العلم صلاة. وعن سفيان الثوري والشافعي رحمهم الله قال: ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وقالوا دراسة العلم صلاة، يعني أنها كالصلاة، يعني أنه عبادة يثاب الإنسان عليها كما يثاب على الصلاة. وإلا فإن لفظ الصلاة لا ينطبق على العلم، وهذا نظيره قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عن ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة، يعني في أغلب الأحكام. نعم. أحسن الله عليه رحمه الله. وعن أحمد بن حنبل رحمه الله وقيل له: أي شيء أحب إليك؟ أجلس بالليل أنسخ أو أصلي تطوعا؟ قال: إن كنت تنسخ فأنت تتعلم به أمر دينك فهو أحب إلي. نعم. سئل الإمام أحمد رحمه الله: أي شيء أحب إليك، يعني أفضل، أجلس بالليل أنسخ أو أصلي تطوعا، يعني أنسخ الكتب، ومثل ذلك مثل نسخ الكتب مراجعة العلم. قال: إن كنت تنسخ فأنت تتعلم به أمر دينك، لأن الناسخ للكتاب ناسخ ومذاكر، بل ربما رسخ العلم في بالنسبة للناسخ، رسوخ العلم بالنسبة للناسخ أكثر من رسوخه بالنسبة لمن يقرأ فقط. نعم. أحسن الله إليه قال رحمه الله. وعن مكحول رحمه الله قال: ما عبد الله بأفضل من الفقه. نعم. لأن بالفقه يعرف الإنسان صحة العبادة وفسادها، به يعرف كيف يعبد ربه، يعرف شروط العبادة وأركانها وواجباتها، لأنه يعني إذا كان جاهلا فقد يسقط واجبا أو شرطا أو ركنا من حيث لا يشعر، وقد يتعبد على غير الوجه الشرعي. لكن إذا كان عنده فقه فإنه حينئذ يتعبد العبادة أو يفعل العبادة على ما جاءت به الشريعة. نعم. أحسن الله إليه قال رحمه الله. عن الزهري رحمه الله قال: ما عبد الله بمثل الفقه. وعن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: ليست عبادة الله بالصوم والصلاة ولكن بالفقه في دينه. وقوله ليست عبادة الله بالصوم والصلاة، ليس المراد نفي العبادة عن الصوم والصلاة، وإنما مراده ليست عبادة الله يعني الأفضل والأكمل، وأن أفضل العبادة هي الاشتغال بالتفقه في الدين، وإلا لا ريب أن الصوم والصلاة والصيام والحج كلها عبادة. نعم. أحسن الله. ولهذا قال هنا فسرها بعد في قوله يعني ليس أعظمها وأفضلها الصوم بل الفقه. أحسن الله إليه قال رحمه الله. وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال: أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم وأهل الجهاد، فالعلماء دلوا الناس على ما جاءت به الرسل، وأهل الجهاد جاهدوا على ما جاءت به الرسل. نعم. قال رحمه الله. وعن سفيان بن عيينة رحمه الله قال: أرفع الناس عند الله تعالى منزلة من كان بين الله وعباده، وهم الرسل والعلماء. نعم. لأنهم هم الواسطة بين الله عز وجل وبين عباده في تبليغ الدين، في تبليغ الدين. بالرسل والعلماء الذين هم ورثة الرسل هم الواسطة بين الله عز وجل وبين عباده في تبليغ شريعته. أحسن الله إليه قال رحمه الله. وعن سهل التستري رحمه الله قال: من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء فاعرفوا لهم ذلك. ووجه ذلك أن العلماء ورثة الأنبياء، صلى الله عليه قال رحمه الله. فهذه أحرف من أطراف ما جاء في ترجيح الاشتغال بالعلم على العبادة، وجاء عن جماعات من السلف ممن لم أذكره نحو ما ذكرته. والحاصل أنهم متفقون على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصوم والصلاة والتسبيح ونحو ذلك من نوافل عبادات البدن. ومن دلائله سوى ما سبق أن نفع العلم يعم نعم يعني من الأدلة على أن العلم أفضل من العبادة سوى ما سبق، يعني من الحديث والآثار ما ذكره رحمه الله. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ومن دلائله سوى ما سبق أن نفع العلم يعم صاحبه والمسلمين، والنوافل المذكورة مختصة به، ولأن قال رحمه الله: ولأن العلم مصحح، فغيره من العبادات مفتقر إليه ولا ينعكس. نعم، ولأن العلم مصحح للعبادة، لأن الإنسان إذا أراد أن يفعل عبادة عن علم فيأتي بشروطها وأركانها وواجباتها، أما الجاهل فقد يسقط شيئا من الواجبات والأركان التي تكون سببا للإخلال بالعبادة، وحينئذ لا تصح العبادة. أحسن الله لقاء رحمه الله. ولأن العلماء ورثة الأنبياء، ولا يوصف المتعبدون بذلك، يعني لا يقال للعابد إنه قد ورث الأنبياء، وإنما هذا الوصف خاص بالعالم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ولأن العابد تابع للعالم، مقتد به، مقلد له في عبادته وغيرها، واجب عليه طاعته ولا ينعكس. قال رحمه الله: ولأن العلم تبقى فائدته وأثره بعد صاحبه، والنوافل تنقطع بموت صاحبها. ولأن العلم صفة لله تعالى، ولأن العلم فرض كفاية، أعني العلم الذي كلامنا فيه، فكان أفضل من النافلة. طيب، ذكر أوجه، قال: ولأن العابد تابع للعالم، مقتد به، مقلد له في عبادته، في عبادته وغيرها، واجب عليه طاعته. فالعابد ليس عنده علم، وإنما يقلد ويتبع من؟ العلماء، فيكون هذا أفضل من وجه. ولأن العالم أيضا إمام، إمام للمتقين، وقد قال الله عز وجل في وصف عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. والإمام، الإمام هو القدوة المتبع، وإنما يكون الإنسان إماما إذا استكمل أوصافا ثلاثة. الوصف الأول العلم، فالجاهل ليس قدوة. والوصف الثاني التقوى، فغير المتقي ليس قدوة يتأسى به. والوصف الثالث التأثير بقوله وفعله، أن يكون مؤثرا في قوله وفي فعله. أما التأثير بالقول فأن يكون عنده فصاحة وبلاغة وبيان، وأما التأثير بالفعل فيكون بالاستقامة وحسن السلوك، بالسلوك والاستقامة على شريعة الله. إذن نقول الإمام في كما في قوله عز وجل: واجعلنا للمتقين إماما، الإمام هو القدوة المتبع، وإنما يكون الإنسان إماما أي يكون قدوة متبعا إذا استكمل ثلاثة أوصاف. الوصف الأول العلم، فغير العالم وهو الجاهل لا يكون قدوة. والوصف الثاني التقوى، فغير المتقي كالفاسق لا يكون إماما لأنه ليس قدوة. والثالث التأثير، أن يكون مؤثرا في قوله وفي فعله، أما قوله فبفصاحته وبلاغته وبيانه، وأما تأثيره بفعله فبحسن سلوكه واستقامته وسيرته. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال: ولأن العلم تبقى فائدته وأثره بعد صاحبه، بعد صاحبه، كما في الحديث: إن قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، والنوافل تنقطع بموت صاحبها. ولأن العلم صفة لله تعالى، فمن صفاته سبحانه وتعالى العليم، إن ربك حكيم عليم. ولأن العلم فرض كفاية، أعني العلم الذي كلامنا فيه، فكان أفضل من النافلة. وقول المؤلف رحمه الله: لأن العلم فرض كفاية، يدل على أن العلم منه ما هو فرض كفاية ومنه ما هو فرض عين، وهو كذلك. ففرض العين من العلم ما لا يقوم دين المرء إلا به، بحيث تتوقف إقامة دينه عليه، كعلمه بأحكام الوضوء والغسل والتيمم والصلاة والزكاة والحج والصيام وغير ذلك. وما زاد على ذلك فإنه يكون فرض كفاية، ما زاد على ذلك مما لا يحتاجه، يعني مما لا يقوم دينه إلا به، فهو فرض كفاية. وإذا كان فرض الكفاية أفضل من فرض العين، فما بالك أفضل من إذا كان فرض الكفاية أفضل من النافلة، ففرض العين من باب أولى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد قال إمام الحرمين رحمه الله في كتابه الغياثي: فرض الكفاية أفضل من فرض العين، من حيث إن فاعله يسد مسد الأمة ويسقط الحرج عن الأمة، وفرض العين قاصر عليه. نعم. يقول: وقد قال إمام الحرمين، يعني الجويني رحمه الله، فرض الكفاية أفضل من فرض العين. فرض العين وفرض الكفاية، ما الفرق بينهما؟ الجواب: فرض العين وفرض الكفاية يشتركان ويفترقان، فيشتركان في أمرين: أولاً ابتداء أصل الخطاب، وأن كل منهما واجب مأمور به، يجب اعتقاد وجوبه، يجب اعتقاد وجوبه، هذا الأمر الأول. إذن يشتركان فرض العين والكفاية أولا في ابتداء أصل الخطاب، فكل منهما واجب مأمور به، ويجب على المكلف أن يعتقد وجوبهما، أن يعتقد وجوب فرض العين وأن يعتقد وجوب فرض الكفاية. الأمر الثاني مما يشتركان فيه أنهما يلزمان بالشروع مطلقا فيما يجب المضي فيه، فيما يجب المضي فيه، سواء وجد من يقوم بذلك أم لا. فالفرائض كالصلوات الخمس الظهر يجب إتمامها، كذلك أيضا لو شرع في صلاة جنازة يجب إتمامها ولو كان هناك من يقوم بهذا الواجب، كذلك أيضا الجهاد الذي هو فرض كفاية إذا شرع فيه لزمه إتمامه، لقول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلوا أعمالكم. وإن كان القول الراجح أن المراد بقول لا تبطلوا أعمالكم يعني بالردة. إذن الفرق الثاني، إذن الأمر الثاني مما يشتركان فيه أنهما يلزمان بالشروع مطلقا فيما يجب المضي فيه، سواء وجد من يقوم بذلك أو لا. فلو أن إنسانا شرع في صلاة الظهر فإنه يحرم عليه أن يقطعها، ولو شرع في صلاة جنازة وحده ثم جاء آخر وآخر ممن يسقط بهم الفرض فلا يجوز للأول أن يقطع، لأن هذا مما يلزم بالشروع. أما ما يفترقان فيه فيفترقان في ثاني حال، يفترقان أعني فرض العين والكفاية في ثاني حال، أي من حيث الأداء. ففرض العين واجب على كل مكلف بعينه، وفرض الكفاية إنما يجب على من يجب بفعله الكفاية، بمعنى أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. قال أهل العلم: ويكفي سقوط فرض الكفاية غلبة الظن، يكفي في سقوط فرض الكفاية غلبة الظن، فإذا غلب على ظنه أن هذا الواجب قد قام به من تسقط به من يسقط الواجب والكفاية فإن هذا كاف. وهنا مسألة، وهي: لو فعل الكل فرض الكفاية، لو فعل الكل فرض الكفاية كان فعل الكل أداء للواجب، ولا نقول إن فعل بعضهم واجب وفعل بعضهم سنة. مثال ذلك صلاة الجنازة من حيث الأصل فرض كفاية، فلو صلى على هذه الجنازة صلى عليها 100 شخص ففعل هؤلاء 100 يوصف بأنه واجب، ولا نقول إن فعل بعضهم واجب وفعل بعضهم سنة، بل الكل يوصف بالوجوب. إذن في قول المؤلف رحمه الله فرض الكفاية أفضل من فرض العين إلى آخره. عرفنا الآن أن فرض الكفاية وفرض العين يفترقان ويشتركان ويفترقان. ما الضابط في معرفة ما يكون فرض عين وما يكون فرض كفاية؟ كيف نعرف؟ نقول الضابط أو القاعدة في ذلك أن الأمر إذا كان المراعى فيه الفعل فهو فرض كفاية، وإن كان المراعى هو الفاعل فهو فرض عين. بمعنى إذا كان مقصود الشارع إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية، وإن كان المقصود هو الفاعل بنفسه وبذاته فهو فرض عين. قال شيخنا رحمه الله في منظومته والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر، يعني علم. هذا الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي. ثم اعلم أن الواجب ينقسم باعتبارات متعددة، ينقسم باعتبار الفعل وباعتبار الفاعل وباعتبار الوقت. أما باعتبار الفعل فينقسم إلى قسمين، معين ومخير. الواجب باعتبار الفعل ينقسم إلى قسمين، واجب معين وواجب مخير. فالمعين الواجب المعين ما لا تخير فيه، بل لا بد من فعله أو فعل بدله إن كان له بدل، كالطهارة لا بد من الوضوء، فإن عجز عن ذلك رجع إلى البدل وهو التيمم. الصلاة يجب أن يصلي قائما، فإن عجز عن ذلك فالقيام له بدل وهو القعود. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الصيام يجب فعله والإتيان به، فإن عجز عدل إلى بدله وهو الإطعام. إذن الواجب المعين ما لا تخير فيه، بحيث أنه يجب بعينه، يجب أن يأتي أن يفعل بعينه أو أن يفعل بدله إن كان له بدل. الثاني، النوع الثاني من أنواع الواجب باعتبار الفعل، المخير، الواجب المخير، وهو ما خير فيه بين أشياء معلومة محصورة معينة، ما خير المكلف فيه بين أشياء أو بين أمور محصورة معلومة معينة. فقول المحصورة ضد المحصور ما لا حصر له، ومعلومة لا مجهولة، لا مجهولة، فلا بد أن تكون محصورة معلومة معينة، يعني لا مطلقة. مثل كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وقال عز وجل في فدية الأذى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا أقسام الواجب باعتبار الفعل، معين ومخير. فالمعين ما لا تخير فيه، بل لا بد فيه من الاتيان بالفعل نفسه أو ببدله إن كان له بدل. والمخير ما خير فيه بين أمور محصورة معلومة معينة، لا مطلقة ككفارة اليمين وكفدية الأذى. ثانيا باعتبار الواجب ينقسم باعتبار الفاعل. باعتبار الفاعل ينقسم إلى قسمين: عيني وكفائي، وقد سبق الكلام عليهما، وأن الواجب العيني ما طلب من الفاعل نفسه بقطع النظر عن الفعل، وأن الواجب الكفائي ما كان المراعى فيه الفعل بقطع النظر عن الفاعل. ثالثا باعتبار الوقت ينقسم الواجب باعتبار الوقت إلى قسمين: مضيق وموسع. فالمضيق ما كان وقته بقدر الفعل، ما كان وقته بقدر الفعل، كصيام رمضان، فصيام رمضان لا يتسع زمنه إلا له فقط. هل هناك يوم زائد أو أيام زائدة يمكن أن يفعل فيها غير الصيام؟ لا. إذن ما كان زمنه أو ما كان وقته بقدر فعله فهو المضيق، بحيث لا يتسع زمنه لغيره من جنسه فيه. هذا هو الواجب المضيق، ما كان زمنه أو ما كان وقته بقدر فعله، بحيث لا يتسع زمنه لغيره من جنسه فيه. وقولنا لغيره من جنسه فيه احترازا مما يتسع زمنه لغيره من جنسه فيه، كالصلوات الخمس، وقت الظهر مثلا يتسع لصلاة الظهر ولغيرها من جنسها بأن يصلي نوافل، يستطيع الإنسان أن يصلي الفريضة ويصلي في هذا الوقت 100 ركعة، فهو يتسع للواجب الذي جعل له ولغيره من جنسه، لأن وقولنا من جنسه لأن الكلام في جنس العبادة. وأما القسم الثاني وهو الموسع، فالواجب الموسع هو أن يكون الوقت المقدر للعبادة أكثر من وقت فعلها، بحيث يسع غيره أو يسع غيرها من جنسها معه كالصلوات. إذن الوقت إن كان الوقت بقدر العبادة بحيث لا يسع غيرها من جنسها فيها فهو مضيق، وإن كان الوقت أكثر من العبادة بحيث يسع العبادة وغيرها من جنسها فهو موسع، فهو موسع. وهذا بالنسبة للواجب باعتبار الوقت. والسنة كالواجب في ذلك، فالسنة منها سنة عين ومنها سنة كفاية. فسنة العين كالسنن الراتبة، السنن الراتبة مطلوبة من كل شخص بعينه، ولا نقول مثلا إن سنة الظهر إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقي. والثاني سنة كفاية، وهي التي إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، كابتداء السلام وكرده بالنسبة للجماعة إذا رد أحدهم ولم يكن المسلم يقصد شخصا بعينه، فحينئذ يجزئ. وعلى هذا نأخذ من هذا مما تقدم قاعدة، ونقول بالنسبة للكفاية للمطلوب على سبيل العين وعلى سبيل الكفاية، نقول متى طلبت العبادة من كل واحد أو من معين، فمع الجزم فرض عين وبدونه سنة عين. متى طلبت العبادة من كل واحد بالذات أو من معين، فمع جزم فرض كفاية، فرض عين، وبدونه يعني بدون جزم سنة عين. وإن طلب الفعل فقط، وإن طلب الفعل فقط فمع جزم فرض فرض كفاية ومع غيره أو بدونه سنة كفاية. هذا هو الضابط في معرفة ما يكون عينا وما يكون كفاية من الواجب والمستحب. أعيدها وأقول: متى طلبت عبادة من كل واحد بالذات أو من معين فمع جزم فرض عين وبدونه سنة عين. وإن طلب الفعل فقط فمع جزم فرض كفاية وبدونه سنة كفاية. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله: فصل فيما أنشده. طيب، قوله فرض الكفاية أفضل، قوله هنا فرض الكفاية أفضل من فرض العين من حيث أن فاعله يسد مسد الأمة ويسقط الحرج عن الأمة، وفرض العين قاصر عليه. هذا الكلام فيه نظر، والصواب أن فرض العين أفضل، ولولا أنه أفضل ما أوجبه الله عز وجل عينا على كل مكلف. وعلى هذا نقول فرض العين أفضل من فرض الكفاية، والدليل على ذلك قول الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهذا يدل على أن فرض العين، أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية. وجه ذلك أنه لولا تأكد فرض العين ومحبة الله عز وجل لما أوجبه عينا على كل مكلف بعينه. فهذا القول الذي ذهب إليه الإمام الحرمين رحمه الله قول فيه نظر. نظير ذلك، نظير هذا، من قال لنا سنة هي أفضل من واجب. بعض العلماء رحمه الله قال: الأصل أن الواجب أفضل من السنة، الأصل أن الواجب أفضل من السنة، لكن قد تكون السنة في بعض الصور أفضل من الواجب. كيف ذلك؟ قال: نعم، هناك مسائل تكون فيها السنة أفضل من الواجب. من ذلك الوضوء. الوضوء إنما يجب عند إرادة فعل الصلاة أو عند دخول الوقت، فلو تطهر قبل الوقت يقول هذا أفضل من مما لو تطهر بعد دخول الوقت. أيضا ابتداء السلام سنة ورده واجب، قالوا الابتداء هنا أفضل لأنه تضمن الواجب والزيادة. ثالثا من المسائل التي ذكروها الإنذار المعسر وإبراؤه. الواجب نحو المعسر إنذاره، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. ما حكم الإنذار؟ واجب. ما حكم الإبراء؟ سنة. فالإبراء أفضل من الإنذار، الإبراء أفضل من الإنذار. إذن قالوا هذا أيضا صورة ثالثة كانت فيها السنة أفضل من الواجب. رابعا الختان. الختان إنما يجب عند البلوغ، لأنه حينئذ يكون مكلفا يخاطب به، ولكن فعله زمن في زمن الصغر أفضل مع أنه سنة. فالسنة هنا صارت أفضل من الواجب، السنة هنا صارت أفضل من الواجب، ولهذا ألغزوا بذلك وقالوا هذه المسائل يعايا بها فيقال لنا سنة هي أفضل من الواجب. وقد نظمها بعضهم بقوله: الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبراء معسري.

لا يريد إلا أن ينال به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يعني ريحها. وفي رواية: من تعلم علما ليماري به السفهاء أو ليجادل به العلماء لم يجد عرف الجنة يعني ريحها. ثم اعلم أن من طلب العلم من حيث النية فلا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يقصد بطلبه للعلم وجه الله عز وجل والدار الآخرة، فهذا هو المطلوب، وسنذكر إن شاء الله تعالى ماذا ينوي. والحال الثانية أن ينوي بطلبه للعلم الدنيا فقط، فيطلب العلم لينال حظا من الدنيا ونصيبا من الدنيا، أو يطلب العلم ليماري السفهاء أو يجادل العلماء أو ليثنى عليه أو يمدح، فهذا مذموم. والثالث أن يطلب العلم للأمرين، بأن يقصد بطلبه للعلم وجه الله وأن ينال شيئا من عرض الدنيا، فهذا على حالين. الحال الأولى، فهذا على قسمين. القسم الأول أن ينوي بما يكون في الدنيا، أن ينوي بما نواه من الدنيا أن يستعين به على طلبه للعلم أو على الآخرة، فهذا لا بأس به. والثاني أن لا ينوي ذلك، بمعنى أن يجتمع في قلبه أو أن تجتمع النيتان في قلبه، فينوي العلم، فينوي بالعلم وجه الله وينوي أيضا الدنيا، فهذا أيضا فيه شيء من المذمة لأنه لم يخلص النية. إذن نقول طالب العلم من حيث النية على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن ينوي بطلبه للعلم وجه الله عز وجل والدار الآخرة، وهذا أكمل الأقسام وهو المطلوب. والقسم الثاني أن ينوي الدنيا بأن يطلب العلم لأجل أن ينال شهادة أو يحصل مالا فقط، هذه نيته، أو يجادل العلماء أو يماري السفهاء، فهذا لا ريب في ذمه، وعليه يتنزل أمثال هذه النصوص التي ذكرها المؤلف رحمه الله. والحال الثالثة أو القسم الثالث بصح القسم الثالث أن ينوي الأمرين جميعا، فينوي وجه الله وشيئا من الدنيا. فهنا فيه تفصيل: فإن أراد بنيته بما في الدنيا أن يستعين به على أمر الآخرة وعلى طلبه للعلم، كما لو طلب العلم مثلا ليحصل شهادة ويتوظف ويستعين بما يحصله من رزق على إعفاف نفسه وكفها عن السؤال وعلى طلب العلم وشراء الكتب وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به. وأما الثاني وإن نوى بالدنيا محض الدنيا فقط، بمعنى طلب العلم لله والدنيا، بحيث أن نيته للدنيا زاحمت نيته للآخرة، فهذا قد نقص من أجره بقدر ما حصل من نيته للدنيا. نعم. وهكذا يقال في جميع العبادات التي تكون النية فيها مشتركة بين الدين بين الآخرة والدنيا، كإمامة المسجد والأذان وما أشبه ذلك. فالإنسان الذي يكون إماما أو مؤذنا ويأخذ جعلا أو مكافأة على إمامته أو على أذانه تتأتى فيه الأقسام الثلاثة. فالقسم الأول أن ينوي بالإمامة وجه الله عز وجل والدار الآخرة ولا يلتفت إلى هذه المكافأة ولا ينظر إليها. والقسم الثاني أن تكون نيته هي هذا الجعل وهذه المكافأة، فهذا مذموم، ويدخل في قوله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. والثالث أن ينوي الأمرين، بمعنى أن ينوي بالإمامة، أن ينوي بهذه الإمامة وجه الله وأن يستعين بما يعطى من الدنيا على إمامته أو على إعفاف نفسه فلا حرج في ذلك. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، الآية. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. شوف، ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وذلك بأن لا يشركوا به شيئا. ولهذا قال حنفاء، جمع حنيف، والحنيف هو المائل عما سوى الله عز وجل، وهذا دليل على اشتراط الإخلاص. ومعلوم أن العلم عبادة، وكل عبادة لا تكون مقبولة مرضية عند الله إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. والآيات فيه كثيرة، وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نعم. وهذا يدل على ذم أمثال هؤلاء الذي في مسألة العلم يتعلم العلم ليقال إنه عالم أو شيخ أو يوصف بأوصاف أو ألقاب العلماء، فهذا هو الذي يذم عليه. طيب، فإن قال قائل: هل يلام الإنسان على كتابة لقب قبل اسمه في ما يتعلق بالعلم الشرعي أو لا؟ كما لو كتب مثلا فلان قبلها الدكتور فلان أو أستاذ دكتور فلان أو ما أشبه ذلك، فهل يلام على ذلك؟ الجواب أن في هذا تفصيلا. فإن كانت كتابته لهذا الوصف في أمور إدارية وأكاديمية فهذا أمر لا بد منه حتى يعرف مكانته وقدره، لأنه كما هو معلوم في الأمور الأكاديمية هناك فرق بين الأستاذ والأستاذ المشارك والأستاذ المساعد والمحاضر والمعيد. فإذا مثلا كتب شيئا فلا حرج أن يكتب عليه الأستاذ الدكتور فلان من فلان، ولذلك لا يتعاملون في المجال الأكاديمي إلا بأن تذكر اللقب قبل ذلك، لئلا يتسلق الأمر من ليس من الفئة الأكاديمية. وأما إذا لم تدعو الحاجة إلى ذلك، يعني كتب خطابا لشخص أو ما أشبه ذلك فيكتب قبله والأستاذ الدكتور، فهذا يدخل في مثل هذا. إذن كتابة اللقب ولا سيما الألقاب التي حازها الإنسان باجتهاده، يعني هناك فرق حقيقة بين أن تكتب قبل اسمك الشيخ وبين أن تكتب قبل اسمك الدكتور، فكونك دكتور هذا أمر حسته بفضل الله عز وجل ثم بفضل جهدك حقيقي، ومعك عليه وثيقة تثبت هذا، فإذا دعت الحاجة إلى هذا فلا حرج، لأنه من الناحية الأكاديمية الإدارية هناك فرق بين الرتب العلمية، كل رتبة علمية لها مكانتها ولها مزاياها ولها اعتباراتها. ولذلك لو كتب الإنسان اسمه مجردا ظنوه مثلا معيدا لا تحال إليه رسائل جامعية ولا يمكن يكون مشرفا ولا يمكن يكون مناقشا ولا يمكن يكون محكما، بخلاف ما إذا ذكر مثل هذا. فالحاصل أنه إذا دعت الحاجة لذلك للتعريف فلا حرج. مثل ذلك أيضا التزكيات، لو أراد أن يزكي طالب علم أو شخصا أو يشفع له في الدخول في الجامعة. فمعلوم أن هناك فرقا بين شفاعة شخص أكاديمي يعمل في هذه الجامعة معروف بلقبه العلمي وبين ما سوى ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. طيب، وقوله عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، يخرج بذلك العلم الذي لا يبتغى به وجه الله، وذلك لأن العلوم على أقسام ثلاثة: علوم شرعية محضة، وعلوم دنيوية محضة، وعلوم مساعدة. فأما الأول وهو العلوم الشرعية المحضة فهذه هي التي يطلب فيها تصحيح النية، وهي التي تكون مدارستها عبادة، وهي التي ورد فيها الفضل في النصوص الشرعية. وأما الثاني وهو العلوم الدنيوية المحضة فثوابه وأجره بحسب نيته، فإن نوى بقيامه بهذه العلوم الدنيوية إن نوى نفع المسلمين وإسقاط فرض الكفاية، لأن تعلمها حقيقة فرض كفاية، تعلم علم الطب والهندسة يجب على المسلمين أن يكون عندهم أطباء، يجب على المسلمين أن يكون عندهم مهندسون، عندهم علماء في الكيمياء، في الفيزياء، في الجيولوجيا، في سائر العلوم، حتى لا يحتاج إلى غيرهم. فهذا نقول بحسب نيته. فإنسان مثلا درس الطب لينفع الناس والمسلمين، درس الهندسة وأراد بذلك نفع المسلمين، فيثاب على هذه النية. ولكن لو نوى بهذا العلم محض الدنيا فإنه لا إثم عليه، لأنه ليس مما يبتغى به وجه الله. والثالث علوم مساعدة، فهذه حكمها حكم ما تكون تابعة له، فإن كانت مساعدة على العلوم الشرعية فحكمها حكمها، كعلوم الآلة من أصول فقه والنحو والبلاغة وما أشبه ذلك، وإن كانت لا يستعان بها على العلوم الشرعية فهي من القسم الثاني. إذن تبين لنا أن العلوم على أقسام ثلاثة: علوم شرعية محضة وهي علم الكتاب والسنة، والثاني علوم دنيوية محضة كعلم الطب والهندسة والإحياء وما أشبه ذلك، والثالث علوم مساعدة أو مساندة. فالأول واضح أنه تشترط فيها النية والإخلاص، والثاني نقول إن نوى بها نية طيبة أثيب عليها وإلا فلا إثم عليه، حتى لو نوى الدنيا، يعني لو نوى بتعلم الهندسة أن ينال الوظيفة وأن تكون له مكانة في الدنيا فلا إثم عليه، لأن هذا العلم ليس مما يبتغى به وجه الله. والقسم الثالث علوم مساعدة ومساندة، فهذه تابعة لما تلحق به، فإن كانت مساندة ومساعدة للعلوم الشرعية فهي حكمها كحكمها، يعني مثل يطلب علم، هو طالب علم شرعي ويطلب علم النحو أو علم البلاغة أو ما أشبه ذلك لينال عرضا من الدنيا، هي علوم مساعدة، نقول هذه حكمها وإن كانت دونها، لأنها من حيث الأصل علم النحو من حيث الأصل وعلم البلاغة من حيث الأصل ليس داخلا في العلوم الشرعية، وإنما هو من علوم الآلة التي يستعان بها على فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.